صراحة، لأنك هذا الذي يريد أن يتطوع في الجيش الألماني أسألت لك التطوع أنه يساوي التنفر، والتنفر هو معناه الإتيان بعبادة غير مفروضة، هو زيادة ونافلة. ثم قلت لك أنه يتطوع في الجيش الألماني بالفعل أن يستطيع أن يقوم بما فرض الله عليه، قلت لي ما فهمت، أليس كذلك؟ فكيف إذا انتهمت من سماع الله لأني ما أجبتك؟ أنا أواوي كلامك فما أظنك، أقول معنى كلامك ما أجبت لي جوابا أفهمتني، يعني هذا أي عن سبيل ترقيع. نعم الآن نضح لك شيء جديد ولا ما لنا. مثلا أضرب لك مثلا، هل يستطيع الجندي الجيش الألماني أولا أن يؤدي كل صلاة وقتها؟ هذا الذي لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة وقتها، هل قام بالفرض الواجب عليه؟ إذن هذا هو جوابه. فأي تطوع هذا الذي يؤدي به إلى أن ينجع الفريضة؟ شوف، هذا جواب هو جواب تلك الأحزاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جواب الحزبي الذي يتكلم بغير علم. ورجعنا إلى القاعدة التي اتفقنا جميعا على أنها ليست قاعدة إسلامية. تدري ما هي؟ ولا ما جعل الله لرجل في قلبين جوفه؟ أنا بتكلم أنت تكفر، أنت معذور. عرفت القاعدة التي اتفقنا على أنها قاعدة غير إسلامية؟ أحسنت. أرأيت الآن كيف يعملون بهذه القاعدة وهي قاعدة كافرة؟ الغاية غير مجيدة. إن لم ندخل نحن في الجيش العلماني وإن لم نضيع الفرائض في سبيل تحصيل فرض، إن كان فرضا أنا مشغول فيه، هل هذه شريعة إسلامية؟ هل غاية غير مجيدة؟ ماذا نقول في إنسان يقوم الليل والناس اليوم؟ طبعا نقول له هل نعم، لكنه يشعر في آخر الليل لأنه صار إيش فعلا، ويضع جنبه وينام وما يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. هذا مطيع عاصي، ما لكم لا تنفقون. هذه مثل واضحة كالشمس ولا غزمان، هذا الذي قام الليل كله إلا قليلا ثم تعب ومعشى وتسلط عليه النوم تمام، وسحب نومه إلى طلوع الشمس فقام يصلي صلاة الفجر في غير وقتها. هذا أطاع وعصى، أنا أخشى عليك أن تكون هجرية لنا إن شاء الله. وضح لك الجواب ولا بتريد أنت أردت أن تضري وظيفاتا أن تزيدنا علما على علم؟ غيره إيش عندك؟ إيه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.